طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان الكلام توقف عند الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام توقف عند ما يتعلق ببعثته إلى كافة الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، نحن في صفحة 44، قال الكلام الآن في المربع الأصفر، قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. وهذه ميزة النبي عليه الصلاة والسلام على باقي الأنبياء والرسل. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما جاء في الحديث: وبعثت إلى الناس كافة. قال: والدليل على هذا قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا واضح من الآية أنه رسول إلى جميع الناس. لهذا هناك أمة الدعوة، وهم كل من جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم مخاطبون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أكمل به الدين، أكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المناسبات أن هذه الآية متى نزلت؟ نزلت في يوم عرفة الذي نستقبله غدا. قال: والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال في الشرح: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ونسخت بذلك كل شريعة كانت قبله. فاليهود والنصارى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زماننا اليوم إذا بلغتهم الدعوة ولم يدخلوا في الدين فهم كفار، حتى وإن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم السلام. يعني حتى ولو كان يطبق الدين الصحيح، لكن ما دام هذا الدين منسوخ بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينفعه. قال: ومن أدلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذا حقيقة مفيد جدا في دعوة أهل الكتاب. شوف، بدأ بالأمر المشترك بيننا وبينهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وشي بشي يذكر، حضر معي مرة اثنين من الطلاب كانوا معنا في الجامعة في الكويت، نصارى، بل من أشد النصارى، واحد أرميني والثاني من جورجيا، أشد النصارى تمسكا بنصرانيتهم. حضروا دورة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، فالشيخ يدري أن هناك نصارى. في آخر الدورة قال: أريد أجلس معهم، مع أن الشيخ جاءوا ينتظروا كبار مشايخ الكويت، لكن قال: أنا عندي موعد. وجلست أنا معهم. من الجميل الشيخ في دعوتهم، بدأهم بهذا، قال: أنتم تؤمنون بالله؟ قالوا: صح. قال: ننصحكم بشيء، ما دام تؤمنون بالله فهي فرصة، أنتم في دولة مسلمة، أنصحكم أن تعرفوا الإسلام عن قرب. لا يحدثكم أحد عن الإسلام، يجي واحد يقول لكم الإسلام فيه وفيه وأنتم مركم في دولة مسلمة. أعرفوا الإسلام عن قرب، أخي تؤمنون بالله تعرفوا على هذا الدين اللي هو دين آخر الأنبياء وانظروا بعد ذلك. طيب، قال: والآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، فهم ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأنه بعث إلى الناس كافة. قال: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لماذا؟ لأن دين محمد عليه الصلاة والسلام نسخ، بمعنى الديانات التي كانت قبله أصبحت ملغات، غير صالحة أن يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. وذكر فائدة في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، قال في هذه الآية فيها رد على المبتدع. لماذا؟ لأن المبتدع يأتي بشيء جديد لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام والدين كامل، فهذا يدل أنه هذا الشيء باطل. واضح؟ ننتقل إلى الخاتمة. طيب، قال المؤلف رحمه الله قال خاتمة، والخاتمة هذه ليست داخلة في الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وقبل هذا ذكر الأربع مسائل والثلاث مسائل، ثم عرفك بالحنيفية ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، ثم دخل في الأصول الثلاثة التي أكملناها الآن. ناسب أن يذكر خاتمة، ذكر فيها مسائل متنوعة. انظر ماذا قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. زيادة على أنهم يبعثون، أمر الثاني أنهم يحاسبون. قال: والدليل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. حسنى هي الجنة، وقيل في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. انظروا ايش قال في الشرح رقم واحد، قال: جميع الناس ذائق الموت، وانظر التعبير بالذوق، تذوقها كما تذوق الطعام، لا محالة، ومبعوثون ليوم عظيم وهو يوم القيامة، ومن ثم محاسبون ومجزيون كل حسب عمله. وهذه العقيدة هي من أصول الإيمان، هو اليوم الإيمان باليوم الآخر. واضح؟ ثم قال، نرجع إلى المربع الأصفر، وش قال؟ قال: ومن كذب بالبعث كفر، الذي ينكر البعث يكفر. طيب، يشك، نفس الشيء. لو إنسان يشك أن هناك يوم يحاسب فيه الناس وأنهم يجازون على أعمالهم، مجرد الشك هذا يخرج من دين الإسلام. لابد اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا الظن بمعنى اليقين في الآية. قال: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا. انظر، عبر بكلمة كفروا، ماذا زعموا؟ زعموا أن لن يبعثوا. جاء الرد عليهم: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الأمر سهل جدا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال في الشرح رقم 2: من كذب بالبعث والحساب كفر، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. ثم قال بعد ذلك: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. يبشرون من أطاع واستجاب وامتثل بالجنة والنعيم، ومن عصى وكفر وأبى بالجحيم. قال: مبشرين ومنذرين. طيب، من أول الرسل؟ قال: وأولهم نوح وآخرهم محمد. طيب، وآدم عليه السلام؟ آدم نبي، لكن أول الرسل الذي أرسل بشرع واضح هو نوح عليه السلام. قال: أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين، بمعنى آخرهم، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكان أول الرسل هو نوح عليه السلام. قال في الشرح رقم 3: قال نوح عليه السلام أول الرسل، والدليل قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأما أول الأنبياء فهو آدم، كما جاء في الحديث. انظر ماذا قال: قال فهو آدم عليه السلام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنه نبي، قال: نبي مكلم. فهو نبي لكن ليس رسول، وقد كلمه الله كما جاء هذا في القرآن صريحا: يا آدم، ما أكثر في القرآن، ف هو مكلم أيضا. وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو آخر نبي ولا نبي بعده. ثم قال: فكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر، وكل من صدق هذا المدعي فهو كافر مثله. وما أكثر ادعاء النبوة في هذا الزمان. يحدثنا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول: اتصل به رجل قال: يا شيخ أنا نبي، قال: وأدعوك أن تؤمن بي. فالشيخ من ذكائه قال له: هل أخبرت أحد بهذا؟ يعني كاين ناس خبرتهم أنك نبي؟ قالوا: لا، أنت أول واحد. قالوا: ما تخبرت واحد؟ قالوا: يضحكوا عليك. قال: فأكوبا ديركت، يعني ما أقدرش يكمل معه. ولهذا جاء في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: لا نبي بعدي. جاء هؤلاء اللي يسمون الآن بالأحمدية ويدعون أن هناك أنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآن طائفة أصبح لها صيت ومشهورة والله المستعان، قالوا: لا، قال قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، قال هذا نبي اسمه لا. شوفوا الفقه، قال لك لا هذا نبي اسمه لا. طيب شكون يلقى لي الإشكال في لغة العرب هنا؟ يا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، هما قالوا لا لا، ثم ما فهمتوش الحديث مليح. كي النبي يجي بعد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه لا، شكون يرد عليهم من الحديث؟ احنا عندنا الآية والحديث انه ما كاش أنبياء، لكن الحديث يبين انهم يكذبون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، هما قالوا لا هو اسم نبي واسمه لا. اللي عنده الجواب يرفد يده. هاي تفضل ياسين. ياسين، ياسين سبق، تفضل ياسين. بارك الله فيك، هذه تسلي حاجة، تسلي حاجة ياسين. المرة اللي فاتت قلت لي واحد خونا مديرزد ما أذكر، قلت له عنده هدية باش يفكرني، ما كاش هنا الظاهر. هي لو كان لا نبي يقول لا نبي، يعني يكون تكون وصف لي لا، يعني لو كان صح واسمه لا يكون الكلام لا نبي بعدي، بس ما يقولش لا نبي. فمن ذات الحديث نرد عليهم. طيب واضح الكلام، لأنه الكلام مختصر وحتى نكمل. طيب واضح، ننتقل للذي بعده ويا آخر آخر فقرة راح نأخذها الآن. قال نواصل، ما كش سؤال؟ طيب نكمل إن شاء الله. قال رحمه الله في صفحة 46، قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل هذا طاغوت، طاغوت من قولهم طغى الماء، فلما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى بمعنى ارتفع وزاد عن حده. كل ما تجاوز به العبد حده، إما معبود يعبد الأولياء والصالحين، أو متبوع من علماء الضلال، أو مطاع من الأمراء. فإذا تجاوز العبد حده في اتباع هؤلاء فهؤلاء طواغيت. ثم قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة، يعني أشهر طواغيت خمسة: إبليس لعنه الله. وقوله لعنه الله هذا مشي دعاء وإنما إخبار، لأنه هو ملعون، لأنه لعن الشيطان هذا ينفعه، يتعاظم حتى يصبح مثل الجبل. لكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الذي يخنس به. قال: ومن عبد وهو راض وهو حي، نستعبده وهو عجب الحال، كما بعض مشايخ الطرق وأصحاب أهل البدع، قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالسحرة والمشعوذين والمنجمين، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال: والدليل قوله تعالى، قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أنا ذكرت لك أن الخاتمة فيها مسائل متفرقة، يعني ما شيء تتحدث على موضوع معين، وإنما ذكر خاتمة فيها هذه المسائل. شوف وش قال في الشرح. قال: أرسل الله الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع بالجنة، ومنذرين من عصى بالنار. قال: وكلهم مجمعون على دعوة التوحيد، كما جاء في الحديث قال: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات قلت لكم كما الخاوة اللي باباهم واحد وكل واحد يمه، فباباهم واحد هو التوحيد، دعوة إلى لا إله إلا الله. وشرائعنا شتى، كل واحد يمه، ربما وش يكون حلال في هذه الشريعة ربما يكون محرم في الشريعة الأخرى، لكن يجتمعون في التوحيد. قال: وكلهم مجمعون على دعوة التوحيد ومحاربة الطاغوت والشرك بألوانه. والدليل قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل طائفة، أن اعبدوا الله، وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت، أي اجعلوا الطواغيت في جانب وأنتم في جانب. كلمة فاجتنبوا هذا أبلغ، لهذا الله عز وجل لما حرم الخمر وش قال؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني تارك في جهة هو في جهة، من تمام المباعدة وعدم القرب. قال: أيجعل الطاغوت في جانب وأنتم في جانب، وهذا أبلغ في الزجر والبعد عنهم، وهو من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. هذا داخل تحت الأصل لمر معنا في المسائل الثلاثة، أنك من يؤمن بالله، من حقق توحيد الألوهية والربوبية، لا يتصور أنه يكون يعني يواد من حاد الله ورسوله. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولا بد من الكفر بالطاغوت أولا قبل الإيمان بالله. وشنو الدليل؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وتحت قاعدة كلية، التخلية قبل التحلية، واللي يسميها الشيخ الألباني التصفية والتربية. تخيل مثال: جيتوا تسبغوا داركم وذيك السبيغة راهي مقشرة كاع، لازم تتنحى. كاين سباغ يجي هكذا يسبغ لك مباشرة، لا، حتى ينقيها وينحي كامل السبيغة القديمة باش يدير سبيغة جديدة. نفس الشيء، قبل أن نزرع التوحيد قبله ننزع هذا الشرك والبدع وكل ما يخالف دين الله عز وجل. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولا بد من الكفر بالطاغوت أولا قبل الإيمان بالله. وشنو الدليل؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ما هو الطاغوت؟ قال: والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، كالأحجار والأشجار، أولياء كما يسمون صالحين، أو ما أولياء ميتين، أو متبوع كعلماء السوء، أو أمراء، أو عفوا قال أو مطاع كالأمراء الخارجين عن طاعة الله. قال هنا: هل مقصود هذه الطواغيت فقط؟ لا، قال: الطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله. الشيخ نبه، قال الشيخ هنا: إنما لعنهم باب الإخبار، لأنه جاء في الحديث ينهى: لا يقول أحدكم تعس الشيطان. تعس كما نترجمه احنا باللهجة تاعنا، شكون يترجمها لنا باللهجة تاعنا؟ تعس، شكون اللي كاهنا كما يقولها العجائز والشيوخة؟ تعيسة، هيا زوبين، يعني تقدر تقول نعم تفضل. نعم، ما عرفتها كما يقولوا العجائز تاونا لها لا تربحك، يعني تقريبا تاح. لو قلتها عندك جائزة راحت لك، بس المرة الجاية تجاوب. ربي يحفظك. تعس تعس، هذه ذكرتني بقصة. كان واحد الشيخ، ما أدري ربما خاوتنا الكبار أخونا نادير بلكي يشفع عليه، كان في ميل ديسون، كان يقصر بزاف. كان واحد مخاوتنا ذكر حديث قالوا النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد يبيع في المسجد، قالوا لا أربح الله تجارته. قالوا يا وليدي ما فهمتش. قالوا اسمع عمي الحاج، قالوا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد يبيع في الجامعة، وش قالوا؟ قالوا له لا تربحك. قالوا بارك الله فيك يا وليدي. وكان كان كان عزكم الله كيحب يكرم واحد يقولوا راح نسلم عليك. المهم في قصة السيد فنكمل، قال والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، قال ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. طيب لما كانت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مهمة جدا، الشيخ فصل فيها، وهذه المسألة الناس يخلطوا فيها بزاف، وهي مسألة كبيرة بزاف. متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفر، ومتى يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب؟ شوف أعطاكم تفصيل مختصر، وإن شاء الله هي جيتنا إن شاء الله في الكتاب الثالث اللي راح نقراوه اللي هو نواقض الإسلام، نأخذ هذه المسألة بالتفصيل. الآن ما نزربوش، نقرأ فقط وش قال الشيخ هنا، وستأتينا إن شاء الله تفصيلا في وقتها. نقرأ فقط وش قال هنا الشيخ، قال الحكم بغير ما أنزل الله. وش يحب يكون الحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني مثلا واحد ما يطبقش الكتاب والسنة، يحكم بالقانون، سواء طبق القانون الفرنسي القانون البريطاني أو أي دستور ليس هو شرع الله عز وجل. قال قدر يكون كفر أكبر وقدر يكون كبيرة من كبائر الذنوب. يكون كفر أكبر إذا اعتقد أن حكم البشر مثل حكم الله وأفضل منه. سقسيته قلت له تحكم بالقانون الفرنسي ولا البريطاني، قال لك ما كاش فرق، تحكم بالقرآن ولا بالقانون الفرنسي نفس الشيء، بل قد يكون أشد. يقول لك لا لا، يقول لك القانون الدين الإسلامي يصلحش دركا، ما قدرش نحكمه به، القانون الفرنسي أفضل، القانون البريطاني أفضل. هذا ردة عن الإسلام، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. لكن تفهموا وجيتنا بالتفصيل أيضا في نواقض الإسلام، ما رانش نحكيه على السعيد ولا بوعلام ولا الوناس، نحكيه على مسيو إكس فلان، هذه لازم تفهموها مليح. اللي قلنا اللي قال هذا الكلام كفر وخارج من دين الإسلام، رانا نحكي على فلان اللي موجود فقط في راسك أنت، لا وجود له في الواقع. ما نش نحكي على أبو علام ولا السعيد ولا الوناس ولا كذا، لا. وأنا قصدا أذكر هذه الأسماء خش ما كش منها الآن، لا يسمى بها إلا نادرا أبو علام الوناس، أسماء قليلة يعني، واضح؟ طيب وقت يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، بمعنى يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. قال من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ولكنه يحكم به لهوى أو حب رئاسة أو غير ذلك من الأسباب، يعني على باله بلي ما يجوش وحرام، لكن ما يقدرش يفري شغالاته، ما يقدرش يظلم من الناس، ما يقدرش يدير وش يحب إلا بالحكم بغير ما أنزل الله، لكن داخل يعتقد بلي ما يجوش وحرام، هذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما يكونش كافر خارج من دين الإسلام. واضح إلى الآن؟ واضح هذا الكلام؟ هذا فقط باختصار، هذه المسألة المؤلف ذكرها تبعا، ورجيتنا تفصيلا إن شاء الله في نواقض الإسلام. طيب قلنا اللي اعتقد باللي القانون الفرنسي أو البريطاني هو والقرآن كيف كيف أو هو أفضل من القرآن، هذا رد عن الإسلام، يكون كافر كفر أكبر. قسم الثاني لا لا، على باله باللي لازم تحكم بالدين وواجب وكذا، لكن غلبته نفسه واتبع الهوى التنفسه، فحكم بالقانون باش يفري أموره ويحقق المصالح تبعه وكذا، هذا يكون واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى عليه، يخاف عليه هذا أنه يطيح في الكفر، لكن هو مشي كافر. واضح؟ واضح الكلام هذا؟ فقط ماذا بيتفهموا فقط وش كاين في المربعين، وإلا تفصيل المسألة مشي وقتها. طيب قسم الإمام ابن القيم الجهاد إلى أربع مراتب، لما ذكر في آخر حديث في المربع الأصفر قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامها الجهاد في سبيل الله، بيلنا أن الجهاد مراتب، وراح تسمع كلام قادر تستغرب. أعظم الجهاد وشنو؟ جهاد النفس، أعظم جهاد جهاد النفس. ثبت في الأثر أنه في زمان الصحابة رجعوا من غزوة من الغزوات، فلما ولوا من الغزوة وش قالوا؟ قالوا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأصغر هو جهاد الكفار، والجهاد الأكبر وشنو؟ هو جهاد النفس. هذه النفس خاصة إذا كان الشخص هذا شاب، وأعظم أغلب اللي يروا معنا اسمه شباب، أنس، ياسين، أيمن، عبد المؤمن، محمد، الشيخ مهدي نحطهم على الشباب شو ما يزعفش، والآخرين اسمه البركة اللي يوصل 40 خلاص، هذا 40 هذا هذه تسمى الكهول، هذه خاصة اللي يروا معنا شباب. فمع هذه الفتن وكثرة الشر وسهولته، ومع الانترنت اللي ضغطت زر تدخل في زبالة الدنيا، الجهاد الحقيقي جهاد النفس، أن تداوم على صلاتك وتبعد على كبائر الذنوب وكذا، هذا الجهاد الحقيقي. قال جهاد النفس يكون بالعلم والعمل والدعوة في سبيل الله والصبر، هذا هو الجهاد. صبر عليها فقط زبير دوك نرجع لك. الثاني جهاد الشيطان، لأنه هو عدوك اللدود، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو عدو تاعك، هو داخل على هو في عقيدته إنه عدو تاعك، لازم تديروا عدو. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يشوفك وما تشوفوش، عدو واعر، بس عرب يطالك سلاح لي تضربه بالوعرة كما يقولوا. هو ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، أذكار الصباح، أذكار المساء، ما يقربش ليك. تعرفوا ناس، كاين الناس مثلا تشوفوا كانوا يمشيون بعد انصرع وعلى حصل له مس من الشياطين. كاين بالعكس ناس اذا غلط الشيطان ودنا له هو اللي ينصرع، الشيطان هو اللي ينصرع وعلى هذا اونتي شيطان، هذا الشيطان ما يقدرش يوصل له. حتى السحرة والمشعوذين كيجيهم واحد من الاشرار من بني ادم يقول له ماذا بيا تسحر لي فلان، اذا كان فلان من اهل التقى والعبادة وقراءة القرآن والذكر ما يقدرش يوصل له، يقول له فلان غير انسان، فلان انسان نقدر نوصل له، فلان ما نقدرولوش، سانتا ربي هذاك ما نقدرولوش حنايا. هكذا لازم نكونوا بالشيطان، تكون عدو تاعو تاع الصح. الجهاد الثالث جهاد الكفار والمنافقين، ويكون بالقلب واللسان والمال والنفس، هو الجهاد اللي تعرفوه، جهاد الكفار والمنافقين. النوع الرابع وهو جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، يعني مثلا شخص ظالم يبين ظلمه للناس، صاحب بدعة يدعو الناس إلى بدعة منكرة، كي نقولوا بدعة ماشي كما راهم يقولوا خاوتنا الآن ربي يغفر لهم، خوه ما يساعدوش في عفسه ما يعجبوش ما يجيش على القسط يقول لك مبتدع، لا كي نقولوا احنا المبتدع خارجي كما القاعدة مثلا أكثرها داعش، أو مثلا بدعة تخرج بدين الإسلام كالروافض، أو البدع المكفرة غير ذلك. أما خوك اللي كما انت وهو تتفخوا في 99 مسألة ويخالفك في مسألة واحدة تقول مبتدع، هذا ظلم، هذا ما يجوش. أو أصحاب المنكرات، شخص معروف بالمعاصي والفسق وتشوف فلان يدور معه تحذروا منه، فلان ما تدورش معه، فلان الطريق اللي يمشي فيها ما تخرج. الآن ما نقولوش مثلا الدخان ولا الزطلة، لا الآن اسمه الكاشيات، وش من الصواريخ وش من الطاكسيات وش من كذا، فمثل هذا يحذر منه ويجاهد هؤلاء. قال ويكون باليد واللسان والقلب. قال خاتمة يجب على كل عاقل أن يتأمل هذا المتن العظيم ويعتني به اعتناء خاصا جدا لما تضمنه من أصول عظام يحتاج إليها كل إنسان في قبره، وهي أو الاختبار ستجريه بعد الموت هو هذا. وكلنا ذلك الرجل، الموت ما يخيرش، الموت ما يخيرش بين كبير وصغير ولا مريض وصحيح ولا أبدا. فهذا الاختبار لابد أن تكون جاهز له. كيف تكون جاهز؟ بإتقانك هذه الأصول الثلاثة، إذا علمتها حق العلم وفهمتها وأدركتها هنا ينفعك معرفتك بهذه الأمور. لأنه جاء في الحديث أن المنافق لعيش مع المسلمين، لما يجي الملك يسأله يقول له ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يشك، لكن الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ثبتهم في السؤال في القبر. قال هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إذا ما كش سؤال في الموضوع أنا استأذنكم لأني عندي درس بعد شوية، وجماعة راجعوا لنا إن شاء الله بعد العيد حتى يجوز أيام التشريق العيد وثلاث أيام وراه راح نرسل لكم الموعد الاختبار، كونوا مستعدين الاختبار وراجعوا. أو عندنا ياسين عنده جائزة، خونة ديارزد ما نسيت واسمه اللي وعدته بجائزة أيضا، هل هناك ثالث يراسلوني باش كل إنسان سحق جائزة نعطوها له. وراطة جائزة الزبير لو كان قالنا كلمة هل تربحك كان يأخذ فيها جائزة، وهذه فيها أثر عمر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأشجار البوادي أشبه بالمؤمن، وشنو الشجرة اللي في البادية تشبه للمؤمن، فالصحابة وقعوا خاضوا في شجر البوادي، كل واحد يقول شجرة. ابن عمر كان صغير وقع في نفسه أنها النخلة وحشم يهدر، فلما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر لأبيه عمر قال والله كان في قلبي أنه النخلة، قال لو قلتها لكان عندي أعظم من كذا وكذا، يعني لو كان قلتها كنت يعني تحمر لي وجهك كما نقول احنا ونفرح بك. طيب أنا أستأذنكم الآن، طراوري دخلت متأخر التسجيل يكون عندك بعدين إن شاء الله. جماعة كاين سؤال قبل أن أنصرف، وإلا أستودعكم الله إلى بعد العيد بعد ثلاث أيام من أيام التشريق إن شاء الله نحدوا الموعد، وبعدها مراها نزيد نبدأ الكتاب واحد آخر اللي هو القواعد الأربعة، وبعدها نأخذ نواقض الإسلام. طيب في سؤال استفسار أو أنصرف لأنه عندي درس بعد قليل؟ طيب ما كش سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. احرصوا غدا، ذكركم فقط باب التذكير، صيام يوم عرفة غدا، صيام يوم عظيم جدا يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وهي الكلمة راح تكون إن شاء الله عن عرفات بعد قليل. وجزاكم الله خير، السلام عليكم.